السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب المتمم للعشرين من كتب دورات هذا البرنامج ومشروع طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعل عملا صالحا متقبلا نافعا مباركا، إنه سميع قريب. ألا وهو هذا الكتاب، هو كتاب منظومة أو منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمة الله علينا وعليه. قد قلنا في الدروس الماضية، توقفنا عند قوله رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأصل يطلق على معاني متعددة في الاصطلاح كما سبق لنا، كالدليل والراجح والقاعدة المستمرة والحالة السابقة المستصحبة. وهذه الثلاث الأخيرة يعني قريبة في مثل هذه التعبيرات. لما نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، أو الأصل في كذا كذا، فإما أن يراد أن هذا هو الراجح إلا لإيش؟ لدليل. أو يراد أن هذه هو القاعدة المستمرة في هذا الأمر إلا لدليل. أو يراد أن هذه الحالة المستصحبة ما لم ينقل عنها دليل. معاني كلها متقاربة، هذه كلها معاني متقاربة، فمعناه أن هذا هو المأخوذ به إلا إذا دل الدليل على خلافه. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا، عادات جمع عادة، والمراد هنا ذكر أن أفعال العباد تنقسم قسمين: عادات وعبادات. فالعادات هنا معناها ما سوى الإيش؟ العبادات، يعني المعاملات. إذا قلنا بتعميمها، بعضهم قال معاملة الشخص مع نفسه ومعاملته مع غيره. الأصل في ما سوى العبادات الإباحة، معناها الجواز. إباحة طبعا سبقت معنا في الأصول، قلنا المباح وما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يجيء الدليل الذي يصرف عن الأصل الذي هو الإباحة إلى غيرها، إلى غيرها كالتحريم مثلا. وهذا الصارف هو الدليل الشرعي، كآية من كلام الله عز وجل، أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو غير ذلك من الأدلة الشرعية المعتبرة. هذا هو المراد بهذه القاعدة، ودليلها أدلة كثيرة، منها الأدلة التي سبقت في كون الأصل في أشياء الإباحة في الأصول: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأيضا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وأيضا أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأيضا ذروني ما تركتكم معناه أنكم بريئون ما لم أخبركم أنا بإيش شيء وإلا ما كان يستقيم. وأدلة كثيرة جدا يعني يمكن أن يجمع الإنسان فيها إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف أشياء كثيرة تدل على أن الأصل هو الإيش الإباحة والعفو وعدم المؤاخذة إلا إذا جاء الدليل الشرعي. ومنها أدلة إنكار الله على من حرم شيئا بغير سلطان مثل قوله تعالى إيش قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. وأدلة كثيرة مثل إنكار الله عز وجل على المشركين في سورة الأنعام كثيرا مما حرموه بغير سلطان ولا برهان ومطالبته إياهم بالبرهان عليه دل على أن إذا لم يوجد برهان سيكون الحكم إيش الإباحة وإلا لما أنكر عليهم لو كان الأصل المنع لماذا ينكر عليهم. ودائما جعلها قاعدة عندك مهمة جدا الذي على الأصل لا يحتاج إلى دليل وإنما الذي على خلاف الأصل هو الذي يحتاج إلى إيش إلى دليل لأن الذي على الأصل باق على الأصل بقاء ما كان على ما كان لا يحتاج إلى دليل ليدل عليه. وأما المدعي للانتقال عن الأصل فالبينة على من ادعى فمن ادعى أن هذا الأمر على خلاف الأصل لا بد أن يأتي ببين تدل على قوله. طيب وعلى هذا فلو اختلف في شيء فالأصل فيه الإيش كل ما نشأ ما كان وما يكون وما هو موجود وما سيكون في المستقبل من أنواع المعاملات والعادات في الثياب مثلا أنواع الثياب والمناكح والمآكل والمشارب والمعاملات المالية وغير ذا الأصل فيها الإيش الإباحة إلا إذا تناولها دليل مانع إلا إذا تناولها دليل مانع منها. ولا يقال الأصل في يعني ما الدليل على هذا الشيء الأصل أنه جائز بخلاف الأصل في الإيش في العبادات كما أشار إليه الشيخ بقوله يعني مثلا المعاملات هذه دائما مثلا المعاملات المالية تحدث فيها أمور مثلا كأمثلة أشياء كثيرة من أنواع العقودات أو العقود التي لم تكن إيش موجودة قبل ذلك فالأصل فيها الجواز إلا ما دل الدليل على منعه. والدليل لا يشترط أن يكون نصا فقط يتناول نفس الصورة بنصها قد يكون عموما يتناول مثل هذه الصورة كأن تشتمل على غرر أو ضرر مثلا أو ربا أو ظلم أو نحو ذلك ليس أن يقول لا هذه المعاملة التي في البورصة الفلانية حرام لا لا يشترط وإنما القواعد العامة التي دلت عليها الشريعة تمنع. وأما الأصل إذا ما وجدنا فيها شيئا يمنع فالأصل فيها الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هذا في قوة الاستثناء مما قبله. والأمور هنا كأن ألفيها يعني عهدية أو نحو ذلك فليس المقصود كل الأمور وإلا ستتعارض مع التي قبلها وإنما مقصود الأمور الإيش التعبدية الأمور التعبدية يعني لا يشرع من أمور التعبد غير الذي ورد ذكره في شرعنا أي أن الأصل في العبادات التوقيف والمنع أصل في العبادات التوقيف والمنع فلا يجوز لأحد أن يحدث عبادة إلا بدليل شرعي. والدليل على هذا أيضا في المقابل إنكار الله على من تعبد له بعبادة لم يشرعها الله عز وجل مثل قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم هذه الرواية الثانية أشمل من الأولى لأن الأولى خاصة بالإيش بالمحدث الأول من جهة لفظها يعني، وإن كان المعنى يشعر بغيره أيضا. وأما الرواية الثانية فهي عامة، من عمله سواء كان هو أول من أحدثه أو من تبعه على إحداثه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما بعض الصحابة مثلا اجتهدوا في بعض الأمور، التعبد ببعض الأمور التي لم يأتي بها الشرع، أنكر عليه، مثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال مثلا أنا لا أكل، ما أنهم ما أرادوا إلا خيرا، لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. فإذا الأصل في العبادات المنع، فكل من أحدث عبادة أو شيئا يتدين به إلى الله عز وجل من غير دليل شرعي فإنه مردود. رد مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مردود على صاحبه ولا يقبل، لأن العمل كما تعلمون لا يقبل إلا بشرطين، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص دل عليه القاعدة السابقة، إنما الأعمال بالإيش؟ النيات، وهو ميزان الأعمال الباطنة، وهذا دليل ميزان الأعمال الظاهرة، وأن تكون على وفق الإيش؟ الشرع، كتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة. وأما ما سوى ذلك فهو مردود على صاحبه وإن كانت نيته حسنة. وقد قيل إنه إذا كان غير متعمد للمخالفة، مع أن عمله مردود، لكن إذا كانت نيته طيبة قد يثاب على النية فقط، أما العمل فهو إيش؟ مردود، لأن النية في نفسها في الأصل على وفق أمرنا، وإنما الذي ليس على وفق أمرنا هو إيش؟ العمل، فهو مردود. وأما تقسيم المحدثات في الدين إلى حسنة وسيئة فهذا خلاف الصواب، وإنما قال به بعض العلماء المتأخرين لظنهم أو لإدخالهم ما يعرف بالمصالح المرسلة في باب الإش البدع، وإلا فلا أصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الإش الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية صحيحة الإسناد وكل ضلالة في النار. وقال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة، هذا صريح في أن الاستحسان بمثل هذا مردود. وأما قول ابن مسعود ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، معروف أن هذا معناه ما لم يخالف الإيش؟ الشرع. أما ما خالف الشرع فلا يقال في هذا، يعني هل لو استحسن الناس الربا يكون حسنا عند الله؟ لا. كذلك هذا البدع إذا استحسنها الناس هي مخالفة للشرع، استحسان الناس لا أثر له، وإنما ابن مسعود يتكلم عن العادات، ولهذا أهل العلم استدلوا بهذا على إيش؟ على كما سيأتينا إن شاء الله على قاعدة، ها قاعدة إيش؟ العادة محكمة، أحسنت، على قاعدة، فهي قاعدة متعلقة بالعادات، وهذا الكلام متعلق بالعادات ليس. ولهذا ابن مسعود نفسه أول من أنكر الاستحسان في الإيش، من أوائل من أنكر الاستحسان في العبادات، لما أخذوا يعدون إيش حسناتهم واستشاره أبو موسى، فقال هل عدوا سيئاتهم، فأنا ضامن أن لا يضيع عليهم شيء من حسناتهم، وذهب وأنكر عليه، قالوا يا ابن قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، ولم يعذرهم بالنية الحسنة، مع أنه ما زاد الأصل العمل مشروع، تسبيح الذكر كذا، لكنهم اجتمعوا عليه على هيئة معينة، فكان هو أول من أنكر، وقال إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو إنكم إما أهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، قال راوي فرأيتهم يطاعنون يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ ها؟ خوارج من؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، معركة التي كان، يعني يقول الراوي رأيناهم، وهذا بعد موت ابن مسعود، أن ابن مسعود مات قبل زمن الخوارج، صدقت فريسته فيهم، تفرسه وفراسته فيهم، رآهم، قال لأن البدع تتدرج، تبدأ بالصغير ثم إيش تكبر، ولهذا إلزم غرز السلف وما كان عليه السلف، ودع عنك ما أحدثه المحدثون ولو كانوا أهل فضل وأهل خير وأهل إحسان، لكن ونيتهم وأمرهم إلى الله عز وجل، وقد يكونوا حطوا رحالهم في، لكن دع عنك ما أحدثه المحدثون حتى ولو كانوا من أهل الخير والفضل، مثلا من بعض العلماء المتأخرين لهم فضل ولهم كذا، لكنهم تأولوا في أشياء معينة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. صدق صاحب الجوهرة وهو لم يأخذ بهذا في كل ما ذهب إليه متأولا أيضا أن الأشاعرة يظنون أنهم إيش موافقون للسلف، يظنون ذلك بعضهم يعني أو كثير منهم يظن ذلك لأنهم يظنون أن السلف مفوض، هم لا يعترفون بخلافهم لليش يعني يرون أنفسهم سلفيين. لكن الفيصل ليس ما ترى وما أرى، ارجع إلى الكتب موجودة بالأسانيد الصحيحة انظر ماذا كانوا يقولون. طيب إذن وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرع الملك. أما المصلحة المرسلة وهي التي شهدت لها عمومات الشرع وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في الأصول ولم يشهد لها نص خاص، ما الفرق بينها وبين البدع؟ الفرق بينهما من وجوه، منها إيش؟ نعم طيب البدعة تشهد العمومات بإلغائها كبدعة ولا كالعمل الخاص يعني الذي ابتدع؟ أما كبدعة هم لا يسلمون أنها بدعة، فلن نستفيد شيئا يعني. لا يسلمون أنها بدعة المرادة بالإيش بالنص يعني. يقولون طيب نحن سندخل ما تسميه مصالح مرسلة أيضا في البدعة، لماذا ما قلت أنها تشهد يعني تحقيق أن هذا هو الذي يشهد بالنص العام له؟ ما أيضا مثلا سيقولون هناك نصوص عامة في محبة الرسول وتذكر سيرته، إيش المانع أن نحدد يوما نتذاكر فيه وكذا مثلا كمثال، فيقولون عندنا عمومات تشهد لهذا. بل لا يكاد مبتدع يأتي إلا ويأتي بإيش بنص عام، ولن يأتي ببدعة في الزنا وبدعة في أكيد أنها بدعة في عمل إيش له أصل يعني في الجملة، مشروع في الجملة حبة الرسول مثلا أو صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. لكن نقول إيش من وجوه الاختلاف بينهما، طبعا الوجه المشهور الذي أكثركم تعرفونه وهو إيش أن البدعة لم يقم مقتضاها على عهد الإيش النبي صلى الله عليه وسلم أو مقتضيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما البدعة قام مقتضيها، والمصلحة المرسلة لم يقم إيش مقتضيها أو قام لكن ليس بنفس الدرجة التي حصلت إيش بعد ذلك. مصالح المرسلة يعني البدع طبعا أمثلتها معروفة، مثلا المولد بدعة أصلية وهي أن يبتدع شيئا لم يكن أصلا موجودا، مثل بدعة المولد هذه أصلا غير موجود، أو بدعة إضافية وهي أن يغير في كيفية العبادة أو عددها يعني يحدد لها شيئا لم يرد من مكان أو زمان أو عدد أو كيفية أو صفة أو نحو ذلك، يسمى بدعة الإيش الإضافية لأن العمل أصله مشروع لكن صفته أضاف لها شيئا وتحديدا لم يرد به الإيش الشرع. طيب والمصالح المرسلة كثيرة عمل بها الصحابة في أمور كثيرة، نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة وعمل السكة تجديد الندى والسجن تدوين الدواوين بدا، كل هذا من إيش من أمثلة المصالح المرسلة، جمع المصحف ونقطه بعد ذلك وعمل عمر للسجن وهدم جار مسجد لتولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق. أبو بكر استخلف خليفة، الرسول هل استخلف خليفة بعينه نص عليه نصا صريحا لا يحتمل غيره؟ لا، وإنما اعتمد على أنه معروف يا أبا الله والمؤمنون إلا إيش لا أبا بكر. وأما أبو بكر فقد استخلف خليفة بعينه مع أن الرسول لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك هدم عمر ثم عثمان جار المسجد لتوسعة المسجد وهدم جار مسجد للضيق. والسجن عمر اشترى سجنا سجن فيه بعض من إيش من أراد معاقبته ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده سجن يسجن فيه. السكة يعني ضرب السكة الخاصة مثلا بالمسلمين ما كان معروفا في من تقدم، وأشياء كثيرة جدا عمل بها الصحابة لم تكن إيش موجودة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجديد الندى يعني جعل عثمان أذان الإيش أذانا بين يدي الأذان النبوي للإيش للجمعة الذي يكون مقارنا لصعود الخطيب على المنبر هذا هو الأذان النبوي. والذي قبله لما اتسعت المدينة وكذا رأى عثمان أنه إيش أن الناس صاروا لا ينتبهون يكونون بعيدين في الأسواق وكذا، فجعل أذانا آخر في السوق ينبه الناس، وكأنه أخذه من أذان إيش، نعم من الأذان الأول لصلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إنما هو ليرجع قائمكم وينبه، أو ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، فهذا مثله. وكذلك الأمور السلطانية، عمر يعني اجتهد فيها في أمور كثيرة، وإذا قلنا بثبوت هذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا أنه ألزم مطلق الثلاث بالإيش مثلا بالثلاث، مع أنه قال كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وأشياء كثيرة. لكن هذا ما هو باعتبار مصلحة تجددت بعد عهد الإيش النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد لها العمومات. وأيضا الفرق الثاني أنها تكون في الإيش في الوسائل، ليس في الإيش في الأفعال التعبدية، وهذا من أهم الفروق. وسائل مثلا كيف نعاقب، كيف ندرس، ما كان في مثلا مدارس بالمعنى المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كتب غير القرآن مثلا، ولا تدوين الحديث، ولا ولا ولا ولا. لكن هذه كلها أشياء إيش، هل هي في الوسائل ولا في المقاصد؟ وسائل، العلم هو الإيش الغاية، كيف تتعلم هذه كيفيات ووسائل، الأمر فيها إيش واسع، لأن الإطلاقات الشرعية تتناولها أصلا، فبالتالي كل زمن بإيش بحسب، ما في إشكال أنها تدخل في الإطلاقات. وأشياء كثيرة أمور حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم اقتضت المصالح إيش، والشرع لم يشهد بإلغاية، وليست هي أمور متعبد بها بذاتها، يعني ليست عبادة. يعني لو إنسان ينشئ صلاة هذا لا يقبل، مثلا صوم لا يقبل، مثلا ينشئ شيء جديد في المناسك لا نقبل مثل هذا الأشياء. أما أشياء في الوسائل، لأن الوسائل معقولة المعنى، يعني معروف إيش ماذا يراد بها، ليست مرادة لذاتها، بخلاف الإيش العقائد والأحكام والحدود والعبادات، هذا دين ثابت لا يتغير. وأما الآخر فهو قريب من إيش العرف معمول به، إذا كان هذا في المباحات فكيف بالأمور التي فيها نصرة الدين وحفظ الدين وكذا، وهذا هو المقصود بأي وسيلة كان، فهو داخل في الإيش تشهد له العمومات، بل قد يقال بوجوبه أحيانا، ولا نقول نشيل السيوف وكذا خلاص، وعدوا لهم ما استطعتم من إيش من قوة. فالأمور يعني واضحة لمن أراد. بعض أهل العلم تأول فأدخل هذا في قسم البدعة، ثم أخذ يقسم البدعة إلى أقسام، يقول مثلا البدعة كما قال القرافي وأخطأ في ذلك، قال يعني أو لا يعني الظاهر أن كلامه مجاند للصواب، قال يعني رأيت أصحابنا قد أطبقوا على ذم البدعة، بناء على يعني طريقة الإمام مالك وكذا، هو من السادين لذراع البدعة، فقال وليس كلام هذا بسديد وكذا، بل البدعة تنقسم أقسام، وذكر من ذلك أشياء هي من باب إيش مصلحة المرسلة، يقول مثلا هناك بدعة حسن المدارس والكتب وكذا وكذا، هل هذه تعبديات؟ لا، إنما هي من باب الوسائل فقط. وأيضا يلتحق بها أحيانا يكون أصل المقتضي قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل، ثم يزداد بعد إيش بعد ذلك على وجه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا الأصل في التعبديات المنع، أما الوسائل وكذا فهذه أمورها واسعة، والمصلحة المرسلة تختلف عن إيش. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذه إذا كانت إن كانت من باب الوسائل فواضح، وإن كانت من باب التعبديات فالمقصود أنه سن سنة، يعني أنه طرق هذه الطريقة، وليس المقصود أنه أحدث، لأن الجمع بين النصوص واجب. ويدل على هذا سبب الحديث يعين على فهمه، الرجل الذي إيش أتى بصدقة حتى كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الإيش في العموم، لابد يكون هذا الشخص يعتبر ممن سن سنة. طيب، هل هذا أحدث شيئا لم يكن موجودا؟ لا، وإنما هو ثم تجديد السنة يعتبر أيضا من إيش من سن السنة. يعني بعض أحيانا قد تختفي السنة المعينة في أماكن وأزمان، فيأتي إنسان فيحيه، يعتبر ممن إيش ممن سن سنة بهذا الاعتبار، كما أنه قد يعتبر ابتدعها بمعنى اللغوي كما قالوا، كما قال عمر إيش نعمت البدعة هذه، وأصلا سنة الخلفاء الراشدين مأمور بإيش باتباعها. والأمر يعني يحتمل بسطا لا يحتمل هذا الموضع. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. فالفقهاء قسموا الأشياء الأفعال إلى ثلاثة أقسام، أو قسموها ثلاثة أقسام. قال بعضهم: الأفصح أن تعدي قسما مباشرة ولا تقول إلى، كما تقول مثلا ضربه ثلاثة ضربات وكذا، كذلك تقول قسمه ثلاثة إيش أقسام. وسائل ومقاصد وزوائد ومتممات. الزوائد والمتممات قسم واحد، اسمان لشيء واحد. الزوائد هذه تعرف بليش؟ بالمتممات، متممات الفعل. فالمقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها لتضمنها المصلحة أو المفسدة. والوسائل مأخوذة من التوسل، والتوسل والتوصل بالسين والصاد متقاربان لفظا ومعنى. فوسيلة الشيء هي التي توصل إيش إليه. كما جاء هذا في شعر عنترة وغيره. طيب، فهي الذريعة الموصلة إلى المطلوب، يعني ليست مقصودة لذاتها لكنها توصل إلى إيش؟ إلى المقاصد. والثالث الزوائد والمتممات، وهي الأفعال التي تحصل بعد حصول المقصود، فتكون إيش تتم للفعل بعد إيش بعد حصول المقصود. مثال ذلك مثلا الصلاة، الصلاة هي المقصد. والسعي إليها إيش وسيلة، والرجوع منها متمم، نعم، أو زائد، يعني زائد الذي هو متمم من متممات الفعل. فالشيخ هنا يقول: وسائل الأمور لها أحكام الإيش المقاصد. فوسيلة الواجب واجبة، والمندوب مندوبة، طبعا المباح لا يقال لأن المباح هو الوسيلة أصلا، والمكروه مكروهة، والإيش والمحرم محرمة. وهذا محله في الوسيلة التي أصلها الإيش الإباح. أما إذا كان الوسيلة أصلا هي محرمة فلا يجوز لها، يجوز أن تقول أنا سأحولها إلى مندوب لأنني أتوصل بها إلى إيش مندوب. مثال ذلك: رجل قال أنا سأخرج مع هذه المرأة غير المسلمة وأحببها في الإسلام، يخرج معها إلى المطاعم وكذا ويراقصها وكذا، يقول هذا كله أنا أريد أن إيش أن أحببها في الإسلام. إيش الإشكال؟ الوسائل لا أحكام المقاصد. أنا أقول كما قال عمر: أخطأت السك الحفرة. ليس هذا موضع هذه القاعدة. لماذا؟ لأن العمل النية الصالحة لا تصلح الإيش العمل الفاسد. إذا افترضنا يعني أن النية صالحة من هذا، فإيش فهي لا تصلح العمل الفاسد، إنما هذا محله في العمل الإيش المباح، يأخذ حكم غايته. اللهم إلا أن يكون من باب درء أدنى المفسدتين، هذا تقدم لنا، يعني شيء لا بد أن تقع أصلا في إحدى المفسدتين، وهذا شيء آخر. مثل ما فعل الخضر، قد يقول مثلا قلع شيء من السفينة أصلا هو ممنوع مثلا حكمه، نقول لكن هنا أصلا إما هذا وإما هذا، مثلا ما كان في حل غير هذا، هذا شيء آخر. طيب، إذن هذا الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا واضح. وسائل الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا سبق معنا في الأصول. والوسيلة المندوب مندوب، ولو كانت مباحة، شيء مباح تتقوى به مثلا على الإيش، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما قال معاذ رضي الله عنه، هذا من فقهه. ووسائل المكروه مكروهة ووسائل الإيش المحرم محرمة. وهذه هي قاعدة سد الذرائع. يعني قاعدة سد الذرائع تعتبر جزءا من قاعدة إيش الوسائل. فوسائل أحكام قص أوسع ولأنها من قاعدة الفقه الكبرى كما سمع. فكوننا نمنع المباحات المؤدية إلى المحرمات هذا قاعدة سد الذرائع وهي جزء من قاعدة الوسائل أحكام المقاصد فيما يتعلق بالحرام. فهذا عمل مباح ولا كما مثلنا مثلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي. الضرب بالرجل أصل فيه أنه مباح لكن لما كان تريد به أن تتوصل إلى أمر محرم وهو إغراء الرجال مثلا حرم. وقلنا لكم إنه قيل إن ابن القيم ذكر لها 99 دليلا وهذا ردا على من أنكرها لأن بعض العلماء أنكر هذه القاعدة قال كيف نحرم على عباد الله بتوهماتنا نجلس نقول يريدون به كذا هذا الشيء مدام مباح أصله. وهذا نظر ظاهري ليس بصحيح مع أن بعض الأئمة الأربعة قالوا لكنه ليس بصحيح. وللصحيح ما عليه المالكية والحنابلة من أن الوسائل لا أحكام من أن سد الذرائع واجب كما عقده صاحب مراقب قوله سد الذرائع إلى الإش إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم فلابد. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص من الكتاب مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. منع من سب آلهتهم ليس لذاته وإنما باعتبار ما يؤدي إليه. ومن السنة كذلك كثير من أشياء منعت من أجل سد الذريعة. وكذلك من آثار الصحابة الصحابة أيضا كانوا يسدون ليش الذرائع. ولا ننظر بظاهرية نقول مدام نحن ننظر إلى الشيء ولا ننظر إلى ما في قلبي لأن القرائن تدل ولأن عمل الناس يدل إذا. ولهذا هذا اشترط فيه شروط منها أن تكون الذريعة قريبة. الذريعة لابد أن تكون إيش قريبة. أما إذا كانت الذريعة بعيدة فإنه لا يلتفت إليها. يعني إذا كان مثلا 99% يفعلون هذا الشيء على الوجه المباح وهناك إنسان شذ وبأخذ بلفة طويلة وتوصل بها إلى محرم هل هذا يجعلنا نفتي بمنعه؟ لا لأنه ما من شيء مباح إلا وقد يستعمله بعض الناس في الإش. أما إذا انتشر في البلد وصارت حيلة معروفة أنك تفعل كذا ليتحايل على الربا ثم أنت بمنتهى الإش الظاهرية تقول لا هذا 1+1 يساوي إش 2. وهذا كما قال ابن حزم في بعض الأشياء يقول مثلا هذا متكون من كذا وكذا وكذا هذا مباح وهذا مباح وهذا مباح أين الحرمة؟ فقالوا له طيب أنت لو رميت شخصا بتراب هل تقتله؟ قال لا. طيب بما يعني هو ما قال يعني لكن شخص يتخيل أنه يناظرون قال إيش لا. طيب بكذا طيب قال لو خلطت هذه الأشياء كلها مع بعض وضربته بها حتى تركته حتى يبست ثم ضربته بها هل يموت أو لا يموت؟ إذن ليس الأمر لأن الشيء مع غيره ليس إيش مثله على انفراده كما سيأتينا. فالأشياء عندما تجتمع تأخذ حكما يختلف عن إيش عن حكم افتراقها. طيب هذا بالنسبة للوسائل. وأما الزوائد فمعنى أخذها انتبه لهذا معنى أخذها حكم المقاصد أي في الأجر والثواب في الأجر والإيش والثواب وليس في الحكم الشرعي. وإلا ما حكم الرجوع من الجمعة إلى البيت؟ واجب ها؟ إذا قلت هذا الزوائد لا أحكام المقاصد طيب الجمعة واجبة فرض عين بالإجماع ما يريد أن يرجع إلى بيته لا ترجع الزوائد لا أحكام المقاصد يصلح ما يصلح. لكن الرجوع مثلا من الصلاة فيه أجر كما أن الذهاب إليها فيها أجر وهذا من فضل الله وإلا في العمل قد انتهى. لكن الله عز وجل من فضله حتى الآثار التي تنشأ عن فعلك لأنه طاعة وأردت بها وجه الله فالله أكرم الأكرمين أثابك حتى على إيش على الزوائد بل أثابك على أبعد من ذلك وهو آثار العمل التي ليست من فعلك أصلا. يعني مثلا إذا تعبت إذا نصبت إذا ضمئت ها ما هو الدليل من القرآن؟ يعني جبت لكم أمثلة يعني من الآية عشان على طول ده. ها نعم لا يصيبهم إيش هم ولا نصب ولا مخمصة ولا نعم في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وحتى قطع الوادي وهذه الوسائل قطع الوادي والنفقات تشتري أشياء يستعد بها يتقون يأكلونها كل هذه وسائل وبعضه مقاصد. وجاء في سنن أبي داود وصححه بعض الليل قفلة كغزوة. قفلة إيش معناه؟ القفول ما هو؟ الرجوع. فقال قفلة كغزوة لأن هذا أثر, لأن هذا الرجوع هو أصلا ما وصل إلى هذا المكان إلا في سبيل الله, فالرجوع أيضا يعتبر إيش؟ طاعة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. طيب المعصية بعضهم قال لا يعاقب على توابعها المحضة, يعني مثلا ذهب إلى حانة الخمر ليشرب, هذا الذهاب يأثم لأنه وسيل, لكن الزوائد الرجوع لا يأثم إلا على المفاسد المترتبة إيش عليه. إذا ترتبت عليه مفاسد يكون عليه إيش وزرها. مثلا لو شرب فذهب عقله تعمد يعني, ثم بعد ذلك نشأت عنه مفاسد يتحمل, قد يتحمل بعض ذلك. وكذلك إذا مثلا زنى فاختلطت الأنساب وحصلت مفاسد أخرى مترتبة على فعله أيضا قد يكون, لأن هذا من آثار إيش من المفاسد التي نشأت عن معصيته قد إيش يترتب. لكن أهل العلم قالوا إذا تاب يرجى أن إيش أن يمحى عنه ذلك, مع أنه أحيانا لا يستطيع أن يتدارك, لا يستطيع, المفاسد تتسلسل, لكن يفعل الذي عليه الذي يستطيعه كله كاملا. ولهذا قالوا مثلا المبتدع لا بد أن يبين للناس, لا يتوب في خاصة نفسه الداعي يعني إلى بدعته, لا بد أن إيش للذين تابوا وأصلحوا وبينوا, لا بد يبين يقول هذا الذي كنت عليه كلام باطل يا جماعة والحق هو كذا وما ذهب أهل السنة. لا يكفي أن يرجع في خاصة نفسه وضلاله ما زال في سيدي وكذا والناس يتناقلونه, لا بد أن إيش أن يبين, لأن هذا مما يستطيعه من دفع الآثار الناشئة والمفاسد الناشئة. يستطيع أو لا يستطيع, لكن إذا بعد هذا في ناس مثلا سمعوا كلامه فضلوا بعد ما هو بين, هل عليه؟ ماذا يفعل أكثر منها؟ ما يستطيع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يا سلام, فقه ده يعني جميل خالص. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. قد ذكر هذا صاحب مراقي وغيره أيضا هذه المسائل, ضربوا عليها أمثلة قديما كانت إيش واقع يعني خيالية بعضها والآن صارت واقعية. والخطأ والإكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن, لكن مع الإثبات مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذا الإنسان أخطأ أو أكره أو نسي, هذه قلنا تسمى بإيش سبق معنا, تسمى بعوارض الأهلية. أحسنت, بعوارض الأهلية يعني تعرض لأهلية الإنسان في التكليف فتسقط عنه بعض آثار التكليف مثل الإثم مثلا. الخطأ هو الفعل عن غير عمد, يعني أن يقصد شيئا ويفعل غيره ويقع منه فعل غيره, هذا يسمى إيش خطأ, هذا هو الخطأ المقصود. وبعضهم فرق بين أخطأ وخطئ, أخطأ رباعي وخطئ إيش ثلاث فرق. خطئ هذا يكون في الإثم فعله خاطئ, فعله خاطئ, ومنهم قول تعالى لا يأكله إلا الخاطئون يعني الآثمون ونحو ذلك. أما تقول قولك هذا قول خاطئ فهو على قولك, قولك نفسه قول خاطئ نفسه, لأن خاطئ هذه معناه إيش كأنه في إثم أو في إجرام أو في, وإنما تقول إيش خطأ. وقد قيل إن الخطأ يطلق على الإيش على هذا أيضا. وأما أخطأ فهو أنه لم يتعمد, وهذا هو المقصود هنا. ولهذا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إنه كان إيش خطأ كبيرا, هذه القراءة المعروفة وتقرأ أيضا خطأ. فإذا فرق بين خطأ وأخطأ, المقصود هنا إيش أخطأ, أخطأ خطأ كأنه اسمه مصدر لأخطأ لأن أفعل الأصل فيه إفعال مصدره. طيب والخطأ الإكراه هذا على حذف العاطف, حذف العاطف يجوز في الضرورة بلا إشكال, أي والإكراه والنسيان. الإكراه الحمل على الفعل, حمل الغير على الفعل قهرا, كون إنسان إيش يحمل غيره على أن يفعل ما لا يريده هذا يسمى إيش قهرا, هذا يسمى بالإكراه. والنسيان ضد الذكر. بعض اللغويين يفرق بين الذكر والذكر فيقول الذكر باللسان والذكر بالقلب، فهو مرادف للسهو عند الجمهور. جمهور علماء وكثير من علماء لا يفرقون بين السهو والنسيان، واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، قال هذا في سجود السهو، أن عامة العلماء يسمونه سجود السهو، وهو قال أنسى كما أنسى، لذلك قال له ذو اليدين أنسيت أم إيش أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى، قال بل نسيت. وبعضهم يفرق بين النسيان والسهو، يقول النسيان زوال المعلوم من الحافظة تماما حيث يحتاج إلى إيش لا تحصيل جديد، وأما السهو فهو استتار المعلوم في الحافظة بحيث يتنبه بأدنى تنبيه. وعلى هذا الذي في الصلاة هذا يسمى سهوا ولا يسمى نسيان، وهذا الظاهر أنه اصطلاح، وإلا في اللغة والشرع الظاهر أنه ليس هناك كبير فرق بينهما. وعلى هذا التفريق درجة صاحب مراقب قوله إيش زوال ما علم قد نسيانه، والعلم في إيش السهو له اكتنانه. والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أنه أسقطه أي أسقط أثره من التأثيم، أسقط أثره من التأثيم يعني فرع التكليف، لأن هؤلاء عرض لهم سبب من أسباب التخفيف، تذكرون أسباب التخفيف التي ذكرناها في إيش في المشقة تجلب التيسير، ومنها هذه الإيش هذه الأشياء، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه. هذا من حيث الحكم الوضعي، وأما من حيث الحكم التكليفي هذا من حيث الحكم التكليفي، وأما من حيث الحكم الوضعي أو من جهة الحكم الوضعي فقال لك إذا كان معه إتلاف، إما أن يكون معه إتلاف أو لا، إذا لم يكن معه إتلاف فهو معفون عنه، وأما إذا كان معه إتلاف فإنه يضمن البدل أي العوض، يعني يترتب في ذمته، لأن هذا من باب الحكم الوضعي، لأنه من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وهذا من باب الحكم الإيش الوضعي ليس التكليف. مثال ذلك مثلا إنسان كسر زجاجا أو شيئا لشخص هو غير متعمد، لا إثم عليه، لكن عليه أن يضمنه إيش له، ولهذا قال يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، أما الإثم فهو مرفوع، وأما الإيش البدل لما أتلفه فهو ثابت. طيب هذا معنى القاعدة، نأتي للدليل ثم لتحرير المعنى. الأدلة ما هي؟ طبعا جاء في الحديث أن الله وضع عن أمتي الإيش خطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث متنازع في ثبوته، لكن دل على ذلك القرآن. فأما الخطأ والنسيان فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، جاء في صحيح مسلم لفظان نعم وقد فعلت، حديثان يعني ليس لفظين لحديث واحد، قد فعلت ونعم. وأما الإكراه فقوله تعالى إلا من أكره إيش قلبه، إذا كان هذا في قول كلمة الكفر فغيرها من باب أولى، إذا كان في تلفظ بكلمة الكفر أو في عنه فغيره من باب أولى. قد اختلف أهل العلم هل الإكراه يتعلق بالأقوال فقط كما في هذه الآية كلمة، أو بالأقوال والأفعال، فالجمهور والمرجح أنه يتعلق بكليهما بالأقوال والإيش والأفعال، لأن العبرة هم قالوا سبب ورود هذه الآية هو قصة عمار بن ياسر وإنما كان قولا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قال من كفر بعد إيمان، ما قال من تلفظ بكلمة الإيش، وهذا يشمل إيش الأقوال والأفعال، ولا لكن ينظر هل هذا في الكفر خاصة أو عام. على كل دل القرآن على إسقاط هذه الثلاثة، وأما في الإتلاف فهذا لا إشكال فيه، في أنه هذا فيه طبعا تفصيل، فيه تفصيل. أولا دليله حكي عليه الإجماع، كون في الأحكام الوضعية لا يسقط، هذا حكي عليه الإجماع أو الاتفاق عفوا، حكاه الموفق في المغني والقرافي في الفروق كما ذكر بعض الشراح. هذا من جهة الدليل. وأما من جهة التحرير معنى القاعدة، فهل هذا الإتلاف يعني مطلقا يثبت معه البدل أو فيه تفصيل؟ أما إن كان في حق الله، أما إن كان في حقوق المخلوقين، قلنا متفق عليه أنه لا بد من الإشمال، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله مبنية على المسامحة، ولهذا وهو القسم الثاني اختلف فيها، هل حقوق الله عز وجل أيضا يثبت البدل؟ وهذا رأي بعض العلماء، ومنه في قول جمهور علماء أن من قتل مثلا صيدا وهو محرم، أو أتلف مثلا ما لا يجوز له إتلافه وهو محرم، مع أن هذا من حقوق إيش؟ من حقوق من؟ من حقوق الله، ومع ذلك قالوا يجب عليه أن إيش؟ أن يأتي بالبدل أو بالعوض أو بما يترتب على ذلك. وبعض أهل العلم قالوا لا، إذا حقوق الله مبنية على المسامحة، فإذا كان في حق الله فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وأيضا من المهم في هذه القاعدة بالنسبة لتحرير معناها، أن يقال هذه الأشياء التحرير أنها تنزل الموجود منزلة المعدوم، تنزل إيش؟ الموجود منزلة المعدوم، ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود، ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا فعل شيئا مثلا بخطأ أو بإكراه أو بنسيان فكأنه لم يفعل، معذور. أما إذا ترك شيئا يجب عليه فعله بسبب هذه الأشياء فإنه لا إثم عليه، لكن لا بد أن يأتي بعد زوال العذر بإيش؟ به. لا بد أن يأتي، ما يقول خلاص أنا كنت مكره مع السلامة، لا، أنت كنت مكره ما فعلته في وقته، لكن بعد ذلك لا بد أن إيش؟ أن تفعله. ففرق بين الفعل والترك. ولهذا قلنا في باب نجاسة الخبث أو طهارة الخبث، لأن من باب الترك، الأصل في الإنسان أنه طاهر منها، بخلاف الأصل في الإنسان بالنسبة لطهارة الحدث أصل أنه محدث، لأنه ينام كل يوم أقل شيء يعني. فبالتالي نقول هناك إذا نسي يغتفر بالنسبة لطهارة إيش؟ الخبث. وأما بالنسبة لطهارة الحدث لا تنزل، هنا نزلت الموجود وهو النجاسة منزلة المعدوم، كأنها غير موجودة لأنه ناس أو لا يعلم بها. وأما لو صلى بغير طهارة الحدث وهو ناس، هل نقول خلاص مشت؟ مشت وين؟ لو بعد 70 سنة تذكرت، 70 سنة تذكرت، هذه عمره 15 سنة بعد البلوغ، وصلاة صليتها وأنت بغير حدث أو أنت جنب أو كذا وأنت ناس مثلا، وتذكرتها بعد 70 سنة عليك أو أكثر، عليك أن تصليها، يجب، لأنها لا تنزل الصلاة غير الموجودة منزلة الإيش؟ الموجودة. لا، الطهارة هذه غير موجودة، لا تنزلها منزلة الإيش؟ الموجودة. وهذا له نظائر كثيرة، ولهذا فعل المنهيات يعني بعبارة أخرى يعذر بها في فعل المنهيات أكثر من ترك الإيش؟ المأمورات. فلو إنسان مثلا نسي زكاة سنة من السنين أو صوم شهر من الشهور، مثلا التبس عليه كان في بلد كفار أو أسير أو كذا فما عرف وما صام مثلا، أو حصل له أي عذر، بعد ذلك بعد زوال العذر، ولذلك من نام عن صلاة أو نسيها هذا هنا ترك الصلاة، هذا غير معذور، يعني هو معذور من جهة الإثم، لكن من جهة الحكم الوضعي لا بد أن يأتي به، مع أنه من حقوق حقوق الله، سواء كان في حقوق الله ولا، لأنها لا تنزل، إنما يعذر بها في جانب إيش؟ ترك التروك. طيب، وطبعا أهل العلم تكلموا في ضابط الإكراه أيضا، إكراه قسمان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه المكره الملجأ هو الذي لا خيار له البتة في ترك الفعل، وإنما هو كالآلة، مثال ذلك إنسان ربط إنسانا تماما صار مثل الإيش؟ الخشبة، فضرب به آخر مثلا حتى قتله، أو دفعه على شخص فاندفع ذلك ووقع مثلا سقط من هاوية أو كذا، هذا كأنه سيف أو خشبة، ما عنده أي إيش إرادة يمتنع، هذا ما في إشكال أصلا في منعه. وأما المكره غير الملجأ وهو الذي له نوع اختيار لكنه فدى إيش؟ أراد أن يفتدي من الضرر الذي كان سيلحقه لو لم يفعل، وإلا كان بإمكانه أن يمتنع حتى يقتل مثلا، لكنه أراد أن يتخلص من هذا، فهذا معذور. أيضا إذا كان الإكراه معتبرا شرعا، إذا كان الإكراه معتبر شرعا، وأهل العلم اشترطوا للإكراه المعتبر شروط مهمة، منها أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده. لو ولد صغير قال لك افعل وإلا أقتلك، تعال يصبح قل له اقتلني هذا مشكلة. يعني لو واحد لو نفخته كده حيطير، يعني تقول له أنا مكره إيش السبب. أو يكون إيش، أن يكون المكره غير قادر على المدافع، قال لك والله أضربك وأنت معك ما شاء الله حزام أسود في الإيش في كذا وكذا، يمكنك أن تمسكه وتعجينه، ما تقول لي أنا مكره، إيش مكره؟ حتى لو كان هو عنده قدرة على إجبار غيرك، لكنه لا يستطيع أن أنت تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فهذا لا يعتبر. وأيضا أن يكون أن يغلب على الظن أو يتيقن أنه سيوقعه، أما غلب على ظنك أنه لن يفعل فهذا لا يعتبر إكراها. وأن يكون هذا الإكراه سيوقع لو المهدد به سيوقعه إيش فورا أو قريبا. أما إذا قالك والله إذا لم تفعل بعد 3 سنوات سأقتلك، الله يحينا إن شاء الله بعد 3 سنوات ننظر إيش اللي يصير، يمكن أن تموت أصلا قبلها ونرتاح منك ومن شر، فإذا هذا لا يصلح. وأيضا أن يكون إكراها معتبرا، يعني فيه ضرر معتبر بالنسبة للإيش للمكره. يعني لو قال لك والله أنا عندي أخ عندك لك عندي 1000 جنيه والله ما تعمل ما بجيب لك، هذا ليس إكراه. 1000 جنيه يعني ماذا استفهم 1000 جنيه يا جماعة، ما يمكن نسمع وتزديدنا ده بعد زمن يفتكروا 1000 جنيه ده، 1000 جنيه يعني شيء لا يمثل شيئا في عملة مثل عملتنا. المهم أنه مثلا مبلغ يسير، ولهذا أهل العلم اختلفوا، قالوا مثلا إذا واحد قال افعل وإلا صفعتك أمام الناس، قالوا هذا إذا كان صاحب مروءة، يعني شخص محترم وكذا، هذه بالنسبة له فضيحة ممكن إلى آخر العمر، أما إذا كان متعود على القفا فربما لا يكون إكراها، يعني فأصلا عادي يعني كذا كذا. فمثل هذا يختلف يعني من شخص إلى آخر. مثلا إذا قال لك سأقتل ولدك، هذا أيضا على الراجح أنه يعتبر إيش إكراها، لأنه يدخل به على الإنسان شخص يعني ضرر كبير وهكذا. فبالتالي هناك يعني شروط الإكراه، وطبعا لا يكون في القتل. ليه؟ لماذا؟ قل اقتل وإلا قتلتك، أحسنت، يعني نفسك ليست أولى بالافتداء من إيش من نفس المقتول، هي أصلا النفس رايحة وإنت أصلا مهدد خلاص ما شاء الله احتسب. وأما تقتل طيب بعدين يقول لك وإلا قتلت الثاني والثالث والرابع وإنت شغالة شو سو مكره وتقتل الأمة كلها، هذا ما يصح. وبعضهم يقول حتى الزنا، لكن هذا قد ينازع فيه، لأنهم يقولون لولا أن له رغبة لم انتشر، لكن هذا يعني أمور تختلف. طيب نختم بهذه القاعدة، وهي ومن مسائل الأحكام في التبع، يظهر لي أن هذا البيت فيه شيء من الانكسار، يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا أشار به الناظم رحمه الله إلى مسألة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا أحد إحدى العبارات في التعبير عن القاعدة. ومنها أيضا قولهم التابع تابع، ومنها قولهم التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، ومنها أيضا قولهم الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، يعني الشيء لما يكون مع غيره يختلف عما إذا كان ليس معه غيره، هذا هو شرح الإيش العبارة، بمعنى أن الشيء قد يكون حكمه إذا كان تابعا لغيره يختلف عن حكمه إذا استقل وانفرد. الاستقلال قال يثبت لا إذا استقل فوق، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني إذا استقل فوقع اختلف حكمه عما إذا كان قبل ذلك تابعا ليش لغيره. وهذه قاعدة مهمة لها يعني أمثلة كثيرة مهمة، منها مثلا ما حكم الصلاة عن الغير؟ هل يجوز أن تصلي عن غيرك؟ لا يجوز. طيب هذا استقلالا. أما تبعا كما إذا حج إنسان عن إنسان أو اعتمر سيصلي ركعتين إيش خلف المقام، صلى عن غيره أو لا صلى، لكن تبعا لا استقلال، تبعا للحج، لأن الحج تدخله النياب، وأما الصلاة فلا تدخلها النياب. وأيضا قالوا إذا كان عيادة المريض مثلا على المعتكف ممتنعة، لكن إذا مر على المريض يسأل عنه وهو راجع تابعا لقضاء الحاجة جاز. ولهذا قالت عائشة فما أسأل عنه إلا وأنا إيش مارة، إلا وأنا مارة. كذلك الذهب للرجال لا يجوز استقلالا، لكن إذا كان يسيرا تابعا لغيره جوزه بعض العلماء. بيع الجنين لا يجوز مستقلا. لماذا؟ بيع الجنين يقول لك أبيع لك ما في بطن البقرة أو الناقة، غرر، أحسنت، ولكن تبعا لإيش؟ لأمه يجوز. ومنه قال الشيخ ابن باز رحمه الله إفراد شد الرحل يعني لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لكن إذا نواه تبعا للمسجد النبوي جاز، إذا نواه تبعا للمسجد النبوي جاز. وهكذا لها أشياء كثيرة. وهذه القاعدة ذكر بعض الشراح أنه قد حكى عليها الاتفاق غير واحد من العلماء، منهم السيوطي، أو أحسن نبدأ بالقديم، منهم يعني الماوردي والنووي والسيوطي حكوا عليها الاتفاق. وهي قاعدة لها أمثلة متعددة في كثير من أبواب الفقه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.